يدل على أن كلام الله بحرف. الثاني هو يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي؟ هذا في جانب التوحيد. ماذا أجبت المرسلين؟ في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. متى شاء؟ بعد، بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه قاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله في كلام المعلم. نعم. يعني قول ما تزرع يقولون أنا حط بالشجرة. الشجرة تكلمت يعني. إيه. شلون تكلم الشجرة؟ قرر على عرضه. إني أنا رب فخلان عليك. الشجرة يمكن تقول إني أنا رب فخلان عليك. ها؟ شلون طيب الكلام من خلق يعني؟ ما هي مشكلة هذه؟ ما هي مشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق في الشيء زر تضغطه ثم يتكلم، تقول لا الشريط، الشريط هم يقول هكذا، خلق الله أصواتا وجعلها في الشجرة. ويوم موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترت. ولهذا ما أستقيم لأهل البدع قدم أبدا. قول الأشعرية. نعم. قول الأشعرية معنى القائل. أي. ما يعني يقولنا الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع ولا بحرف. لكن كلامه معنى القائل بنفسه. يخلق أصواتا تدل عليه. مثل الآن افرض انت تبي تلقي محاضرة. ما انت بتقدر الكلام الاول؟ ها؟ نعم. وتحطه فيه؟ عقلك. بنفسك عقلك. هم يقولون هو هذا. كلام يعني ما في نفس الله. هم يخلق اشياء اصوات تدل على هذا الشيء. لا يا عبد الوهاب. شيخ ما نقول الرياح اعظم من المن ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون لا يدخل درسنا في درس. شيخ أدرك من الحديث القدسي أقول قال الله عز وجل الحديث القدسي. نعم. وبين كلام الله عز وجل هذا الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى، يعني يسمع كلام الله عز وجل بعدين ينقله، يسمعه أول الله يلقي في قلبه ذلك. الله عارف كيف يتلقى من الله. ما نعم قول الشيخ وليلتها وكواكب يعني انهم كثرة القتل. ايه لكن الكواكب ما تتهاوى يعني نادر تتهاوى. اه صح، هذا لا ينفع لان هذا يتعلق بالتفسير. نعم. الحروف يا شيخ كنا لا تشبه اصوات المخلوقين. ايه والحروف يا شيخ؟ لا الحروف هي الحروف اللي تركب منها الكلام، ما نفي المشابهه. لا يعني الحروف ما تعالى تكلم قال بهذا اللفظ قال ألف لام. كيف نجمع بين النداء والنجوى في الثاني رقم؟ كيف ناداه ونجاه؟ لم نفى أنا بعيدا نادى، فلما قرب نجا وهو في علو دينا، لأنه يسمع صوت من عند الشجر. هذا نجا المعتزلة يقول الكلام وما سمعه فوق، قلت ناديناه من جانب طول الأيد. والآية الثانية من الشجرة الآن في سورة القصص من الشجرة من جانب الوادي الأيمن من الشجرة أي مصر. الشجرة في عدد مصر أجل ما أضل المصر المعتمر على الأشعار كلهم ضالون. لكن الآن كما سمعت الآن حقيقة الأمر أن أهل أن المبتدع أقرب إلى السنة ويكون في عدة أشياء. نعم. أخبرنا الأخوة من قبل. يمكن ترجع للشريط. والمخلوق دائما انقص من الخالق. اذا قلنا القران ناقص فهذا مخلوق. اي نعم مخلوق دائما ناقص لانه ما لا يوجد للمخلوق صفه كمال. واذا كان لا يوجد صفه كمال فانا ناخذ منه شيئا. نعم ليس بينهما كونه منزل او كونه مخلوق، وانما الفرق في كون منزل او صافا او عشا. نعم هذا اخر يبقى عليك الفان. نعم. عبد الله. إنه آية. آية من آيات الله. طيب. كل موضوع من آياته بحيث اننا نشوف العلماء مختلف رضي الله عنه يعني يستدعون في هذا الامر هذا الشفع. اذا قلنا مخلوق يصير ما يصير على المخلوق قلنا انه مخلوق قلنا لا يمكن القصر قلنا انه غير مخلوق بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن، يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله. دليلهم على هذا يا ناصر تصريفات. نعم منزل بندر منزل منزل. نعم غير مخلوق حسين. وكلام الله من الأمر والدليل على أن كلام الله من الأمر. لا ما هي هذه لفظ الآية وكذلك. نعم تمام. نعم فجعله قسيما له. تمام بشري. إن هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم خليل. اي نعم مخلوق وغير مخلوق هي فجأة. هو اذا قلنا منزل انا غير مخلوق أنا ما أشمل عليه لا أريد الآن أن أثبت أنه منزل. أنا أريد هل هناك فرق بين بحيث تكون هذه يعني الضجة العظيمة الكبيرة التي المأمون أرغم الناس على أنهم يقولون بذلك، أو أن الخلاف بينهما قريب لا يحتاج إلى هذا الشيء، لأن المأمون أرغم الناس على أن يقولوا بذلك، وإذا لم يقولوا حبسهم أو قتلهم أو عذبهم. وش الفائدة؟ وش الخلاف الكبير؟ طيب زين صح، لكن هو يقول لك ليس كل منزل صفة. الله يقول أنزلنا الحديد أنزل لكم من عن ثمة أزواج، طيب إيمان. نعم عبد الله إيه طيب هذا واحد أن القول بأنه مخلوق تكذيب لخبر الله عز وجل، قل لا ما سجه هو الآن بنفسه تكذيب لخبر الله. زين هذا واحد غوزي مهم هذا اللي قال عبد الله يعني نكون بهذا كذبنا قول الله عز وجل ها؟ كل مكذب لله ورسوله فهو كافر. بسيط، يقول كلما حدث حادثة خلق لها كلاما. طيب الله ينعم. نعم نعم يا أخي ترى هذا آخر واحد نبتل وهو كذلك فعلية فعلية وفي أصل وفي أصله ذاتية. طيب إلى متى؟ يعني هذا نلزمهم بأن يقولوا أنه كلام الله صفة من الصفات. نشوف الآن نبدأ، إذا قلنا أنه مخلوق خلاص، إذا قلنا أنه مخلوق فبذلك تكذيب للقرآن. كيف ذلك؟ لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،